جرت الاجتماعات الجماهيرية في محافظات بيونغان الجنوبية وبيونغان الشمالية وهانغهي الجنوبية وهامجونغ الجنوبية يوم 11 الجمعة تأييدا تاما لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. حضرها كوادر أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة وشغيلة المصانع والمؤسسات والمزارع وطلاب الجامعات في المحافظات. تلي فيها بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتلته الخطابات. عبر الخطباء على التأييد والموافقة التامة على بيان الحكومة وأدانوا واستنكروا بشدة الولايات المتحدة وأذيالها ومؤامراتها الشرسة لمعاقبة جمهوريتنا، وأكدوا أنه ما دامت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون موجودة إن النصر النهائي لقضية جوتشي الثورية أكيد مهما حاول العوداء محاولة يائسة، وما من أحد يقدر على منع طريق تقدمنا في أي مكان من هذه الدنيا، وهذا حقيقة مطلقة محفوظة في أعماق قلوب أبناء شعبنا. وقالوا إنه لا من إرادة ثابتة لأفراد جيشنا وشعبنا إلحاق الضربة الماهقة بالعداء بشن المعركة المصرية العامة لأموم الشعب إذا أقدموا على الهجوم الاستباقي علينا بلا رشد وإزالة أرض أمريكا إزالة تامة على الكرة الأرضية. ثم جرت المسيرة الجماهيرية.